اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك حاكمنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا نعوذ بعزتك أن تضلنا نعوذ بعزتك أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. لا إله إلا الله فضعت بعظمته الرقاب ولا ندم جبروته الصعاب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو. أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر. يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة. يا باسط اليدين بالرحمة. يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع. يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى. ويا منقذ الغرقى وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأهنأها. لا إله إلا أنت. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت الحرام ما حرمت والدين ما شرعت والحكم حكمك والأمر أمرك والعبد عبدك. وأنت الله لا إله إلا أنت. كل شيء هالك إلا وجهك. كل شيء هالك إلا وجهك. تسبح لك السماوات السبع والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمدك ولكن لا نفقه تسبيحهم. سبحان ذي العز الذي لا يرام. سبحان ذي الملك الذي لا يضام. سبحان من تعطف بالعز وقال به. سبحان من لبس المجد وتكرم به. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان مقيل عثرات المذنبين. سبحان قابل توبة التائبين. سبحان قابل توبة التائبين. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. ندعوك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا. ويا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي فر إليك فطردته؟ من الذي توكل عليك فأسلمته؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ ما أحلمك على من عطاك منا وما أقربك ممن دعاك. وما أحلمك على من أملك وما أرأفك على من أملك. عصيناك كثيرا وغفلنا عنك كثيرا وما قدرناك حق قدرك. خجل العاصون من مراقبتك. خجل العاصون من مراقبتك. وأطرق المذنبون حياء منك. ما عصيناك يا إلهنا حين عصيناك ونحن مستخفون بك يا إلهنا. ما عصيناك حين عصيناك ونحن مستهينون بعذابك يا ربنا. ولكن غرنا طول مالك. غرتنا الدنيا وزينتها. يا رحمن السماوات والأرض. يا من حلم علينا حين عصينا ولم يفضحنا. يا من أرخى ستره علينا. يا من أرخى ستره علينا ولم يفضحنا. يا من أمثلنا. يا كريم الكريم الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل. ما أحلمك علينا. ما أرحمك ما أرحمك ما أوسع مغفرتك يا ربنا. نحن بذلك واقفون في هذه الساعة المباركة في هذه الليلة المباركة. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن زرتنا خائنين يا رب. تقرب أهلنا من النار يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اعتق رقابنا جميعا من النار يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا إلهنا يا خالقنا يا رازقنا يا مولانا. ندعوك نبتهل إليك نخضع لك نتوسل إليك يا رب. اعتق رقابنا من النار يا رب يا رب اعتق رقابنا من النار. اللهم احل وجوهنا على النار يا الهنا لا تردنا خائبين. اللهم اكتبنا من خطاياك من النار نحن وآبائنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا. اللهم تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب. واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وقراءته للقرآن وأسعدته بطاعتك فاستعدت لما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه. اللهم كان بسبب علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه. وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسر الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وأعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اجعلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا. اللهم من كان منهم مرتهن بذنوبه معذبا شقيا اللهم فأنزل العذاب وهمه فرجا وسعادة ونور يا حي يا قيوم. ومن كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا. وارحمنا يا إلهنا إذا أصرنا إلى ما صاروا إليه إن اللهم الجواب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. كفر اللهم عنهم سيئاتهم وضاعف من حسناتهم ويسر أمورهم واجمع صدورهم وأحسن خاتمتهم وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشلغ نساءنا من التبرج والسهور واجعلهن عفيفات مؤنسات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم إنا نسألك لمن أطاعت ربها والتزمت بحجابها اللهم اشرح صدرها ونور قلبها واهد قلبها ونور دربها وثبت قدمها. اللهم ارزقها ما تتمنى واجعل مآلها في الفردوس الأعلى. اللهم من عصت ربها ولم تلتزم بحجابها اللهم يا حي يا قيوم اللهم اهد قلبها اللهم ردها الى صوابها اللهم ردها الى صوابها اللهم ردها الى صوابها. اللهم من لم ترده اللهم من لم ترده هدايتها فاصرف عن المسلمين شرها يا رب العالمين. اللهم انصر شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم يا حي يا قيوم يا قاصم الجبابرة ويا مذل الأكابرة يا ذا العز الذي لا يراد ويا ذا الملك الذي لا يضام يا قوي يا عزيز يا ذا القوة والجبروت يا ذا العزة والملكوت. اللهم عليك بمن استهزأ بنبينا وديننا، اللهم عليك بهم وبأعداء الدين أجمعين من اليهود والصليبيين والمنافقين والرافضة والملحدين وأعوانهم أجمعين. اللهم اكتب في هذا الشهر خذلانهم وهلاكهم ودمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق وأجر دائرة تستوي عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها إلى من تكلهم، إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم، إن لم يكن منك عليهم غضب فلا يبالون، ولكن عافيتك أوسع لهم، فعافهم واعف عنهم وارفع اللأواء عنهم واجبر كسرهم وتول أمرهم واحق دماءهم واشف مرضاهم وآف مبتلاهم وفك أسراهم وانصر مجاهدهم، ارفع اللهم رايتهم وحسم جهادهم ووحد صفوفهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فك أسر المأسورين في كل مكان وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم أقر أعين أهليهم بهم عاجلا غير آجل، إنك أنت أرحم الراحمين يا سامع الدعوات ويا مجيب يا سامع الدعاء، لا تردنا خائبين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا سقيرا إلا أغنيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ساحرا إلا قصمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ارفع اللأواء عنهم، اللهم اكشف كربهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، واجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. اللهم فك سحر المسحورين، اللهم فك سحر المسحورين، اللهم فك سحر المسحورين، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين والمرضة من الشياطين، اللهم اكفناهم والمسلمين بما شئت، اللهم اكفناهم والمسلمين بما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا دعانا وانت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.